يرجون رحمته ويخافون عذابه، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهنيئا للعاكفين الذين تركوا الدنيا وما فيها وفرغوا قلوبهم للملك، فجزاهم الله خير الجزاء. هم أهل الله، هم خاصته. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهنيئا للمتصدقين المنفقين الذين يقرضون الناس قرضا حسنا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ولا تطع في سبيل الجود عذالا. من جاد الله عليه واستترت عيوبه وكفى بالجود سربالا. وهنيئا لأولئك الذين يتعاملون مع الكريم ليربحوا عليه أعظم الربح، وكذلك يفعلون. أيها الأخ الحبيب، وقفات بينات بعد شهر الهدى والخيرات، وإن شئت فقل: ماذا أنا بعد رمضان؟ فهل تخرجت أخي الحبيب من مدرسة رمضان بشهادة المتقين لعلكم تتقون؟ وهل تخرجت بشهادة الشاكرين؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهل تخرجت من رمضان بشهادة الراشدين؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ماذا حققت في نفسك بعد رمضان؟ وماذا فعل رمضان فيك أنت؟ أنت أخاطبك أنت. الوقفة الأولى مع قول الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. صمنا لله وقمنا له واجتهدنا في الطاعات وتصدقنا وأخرجنا الزكوات، لكن ليت شعري: من منا المقبول فيهنى، ومن منا المرفوض فيعزى. وهيب بن الورد يمر بأقوال يمرحون في أيام العيد فيقول لهم: إن كان الله عز وجل قد قبل منكم فما هذا فعل الشاكرين؟ وإن كان الله تبارك وتعالى لم يقبل منكم فما هذا فعل الخائفين؟ فالمؤمن على خوف ووجل في هذه الحياة الدنيا. يقال للإمام أحمد: من راح؟ فيقول: عند أول قدم في الجنة. هذه هي الراحة الحقيقية، إذ أن الدنيا ليس فيها إلا التعب والنصب. ولذا فإن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من طاعة أتبعها بأخرى هكذا على الدوام: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إنما يتقبل الله من المتقين، لا من المتكبرين المتغطرسين الذين يترفعون على الناس والذين يعملون الأعمال لا لله وإنما لوجه الناس. أولئك الذين ضل سعيهم أولئك الذين قبحهم الله وما هداهم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أولئك الأقوام الذين لم يقرؤوا قول الله: ألا لله الدين الخالص. وإذا قرؤوه فإنهم لم يفهموه، وإذا فهموه فإنهم لم يعملوا به. إنما يتقبل الله من المتقين لا من الفجار. فهل نحن من عباد الله المتقين؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأهل الجنة في الجنة يتزاورون ويسأل بعضهم بعضا، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خائفين، وجلين، نخاف من عقاب الله أن يردنا على أعقابنا أو ألا يقبل. فماذا كانت النتيجة؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. فهذا فعل الخائفين. الوقفة الثانية مع قول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أرأيتم لو أن رجلا بنى صرحا عظيما وأنفق فيه ما أنفق وبذل فيه ما بذل، ثم بعد ذلك أمر بنقضه وهدمه، ماذا عساكم أن تقولوا عن هذا الرجل؟ حقا إنه لمجنون. امرأة بمكة تغزل الأصواف وتصنع الأثواب، ثم بعد ذلك تقوم بتمزيقها وتقطيعها إربا، حقا إن هذا هو الجنون. فكذلك الرجل يصلي صلاة الفجر في جماعة ويحرص على الصيام وما أفطر، ويحرص على القيام وما تكاسل، ويحرص على الإنفاق وما بخل يوما ما، وإذا به بعد رمضان ينقلب على عقبيه. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هكذا أمر الله تبارك وتعالى بالاستقامة على شرعه، بالثبات على منهاجه، لا أن نأخذ ما نشتهي وأن ندع ما نكره. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إذا ضيعته عوض. فهل نحن على ثقة أن الله تبارك وتعالى سيبلغنا رمضان بعد ذلك؟ دع البكاء على الأطلال والدار، واذكر لمن بان من خل ومن دار، وأذر الدموع نحيبا، وك من أسف على فراق ليال ذات أنوار، وأذر الدموع نحيبا، وابك من أسف على فراق ليال ذات أنوار. على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. يا لائحي في البكاء زدني به كلفا، واسمع غريب أحاديثي وأخباري. ما كان أحسننا والشمل مجتمع، منا المصلي ومنا القانت القاري، منا منا المصلي ومنا القانت القاري. أين تلك الأيام؟ لقد ولت والعمر كذلك والأيام دول. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب؟ مضى رمضان بالأمس استقبلناه وبعد أيام ودعناه. هنأ بعضنا البعض بقدوم العيد وها نحن قد ودعنا العيد. اعلم أنك ستقف يوما بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب والسؤال. فاغتنم تلك الحياة، اغتنمها في طاعة الإله، ولا تبدد تلك الأوقات حتى لا تكون من أهل الحسرات في يوم التلاق، في يوم التناد، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقول الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ضعه نصب عينيك. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أمر أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم بالثبات على طاعة الله حتى اليقين، أي حتى الموت، فهل لنا أن نترك الطاعات؟ هل لنا أن ننقلب على أعقابنا بعد رمضان؟ يقفون ويبكون بين يدي الله عز وجل في دعاء القنوت، ويتضرعون إلى الله عز وجل وهم سجود، ويبكون بين يدي الله تبارك وتعالى في الصلوات في رمضان يسألون الله عز وجل القبول، وفي أول أيام العيد يتحولون إلى شياطين فيقيمون الأفراح التي لا ترضي الله ولا يرضى عنها صلى الله عليه وسلم، يحاربون دين الله، أبطلوا ثواب أعمالهم، أحبطوا أعمالهم، بدلا من أن يمتثلوا قول الله إن الحسنات يذهبن السيئات، ولكنهم اكتسبوا السيئات وبحثوا عن الموبقات ليبطلوا الحسنات، فخالفوا قول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. حرب على الله، حرب على دين الله، إيذاء لعباد الله المؤمنين بإقامة الأفراح الماجنة وبالنظر إلى الحرام وبمخالفة الرحيم الرحمن، يبارزون الله عز وجل بالمعاصي، وكانوا منذ أيام في ليلة 27 يبكون بين يدي الله. فأي شيء هذا؟ أي تناقض هذا؟ الله عز وجل واحد أحد، فرد صمد، فلماذا أطعته في رمضان وتحولت إلى شيطان رجيم في أيام العيد؟ الله عز وجل واحد سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، الوقفة الثالثة مع قول الله عز وجل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من عبادة يا محمد صلى الله عليه وسلم فأتبعها بعبادة أخرى، وهكذا على الدوام. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين يمتثلون قول الله فاستبقوا الخيرات. فهذه مسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وهذه مسابقة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فمسارعة ومسابقة وتسابق في فعل الخيرات، فلعلك بعد قليل في عداد الأموات. وإلى ربك فارغب، إلى الله تضرع، تضرع إلى الله في سائر شؤونك، فأنت تتقلب في نعيمه. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأمة، فإذا فرغت فانصب. إذا خرجت من رمضان فأتبع رمضان بعبادة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الهدي. فعند الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على الصيام من كل شهر، فيصوم في يومي الاثنين والخميس، ويصوم ويأخذ من كل شهر ثلاثة أيام، يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وهو العبد الشكور، وهو الذي غفر الله له ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، ولكنه يريد المكانة العظيمة، يريد المنزلة الرفيعة، لا يريد إلا تلك المنزلة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى رب عسى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو الذي يسعى إليه صلى الله عليه وسلم بعد أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أيها الإخوة في الله، الوقفة الرابعة، وفيها بيان لبعض مخالفات المسلمين في يوم العيد وما بعد هذا اليوم من أيام. أول شيء أنهم يبددون الأوقات ويضيعونها في غير طاعة الله. ما هكذا تورد الإبل؟ أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ ما هكذا تورد الإبل؟ أعمار تفنى في طاعة الشيطان عند الملاهي وعند المقاهي، ولا وازع من ضمير ولا وازع من داخل الإنسان إلا من رحم ربك. فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. فبمجرد أخذ الإجازة يبددون تلك الأوقات فيما لا ينفع، بل فيما يضر. والله تبارك وتعالى سائلهم يوم القيامة عن تلك الأعمار. فيا ليت شعري هل من تلك الأعمار ما يباع في الأسواق فأقوم بشرائها لاستعمالها في طاعة الله، كما قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. ومنها أنهم لا يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون أرحامهم ويمزقونها. فبعضهم يمكث يوم العيد وما بعده من أيام، وما ذهب إلى أمه وما ذهب إلى أبيه، ولكنه جلس مع أصحابه عند المقاهي وعند الملاهي. وإذا قيل له اتق الله وعليك ببر الوالدين قل سأفعل إن شاء الله سأفعل، فبئس هذا الفعل. فالله تبارك وتعالى سائلهم عن ذلك يوم القيامة. إذا لم نقم بصلة الأرحام في تلك الأيام ففي أي وقت ستقوم بوصلها يا عبد الله؟ فعند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. فيا أيها الإنسان، يا أخي المسلم، يا من أعرف أردت عن صلة الأرحام وما سألت عن عمك وعمتك وخالك وخالتك وأخيك وما سألت عن هؤلاء لحجج تافهة واهية لا تقبل ولا أساس لها من الصحة، بل هذه هي وساوس الشياطين. اتق الله عز وجل وصل الأرحام قبل فوات الأوان. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، فتقطيع الأرحام إفساد في أرض الله، أولئك هم الخاسرون. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وتقطيع الأرحام إفساد في أرض الله تبارك وتعالى. فإياك أن تكون من أهل تلك الآيات، إياك ثم إياك. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فما من عبد عاق لوالديه قاطع لأرحامه إلا لابد من تعجيل العقوبة له في الحياة الدنيا قبل الآخرة إذا لم يتب وما أحدث توبة لله تبارك وتعالى. ومن منافع صلة الأرحام أنها تنشر الوئام والسلام والمحبة والألفة، وقبل ذلك فيها إرضاء لله عز وجل وإرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي يحرص على صلة الأرحام، فهو الذي وصل الأرحام حتى إنه فعل ذلك مع أقوام لا خلاق لهم في الدنيا ولا في الآخرة، مع أقوام كفروا بالله واليوم الآخر، لكنه صلى الله عليه وسلم ما قاطعهم. لهم رحم أبلها ببلالها، هذا الكلام يقال عن أقوام كفروا بالله وبرسوله. وأنت ما وصلت رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن عقوبات قطع الأرحام أنها تسبب محق البركة وتؤدي إلى نقصان الأعمار، فعمرك يمضي وما فعلت شيئا نافعا فيه، والأموال ربما أتت من كل مكان ولكنك أنفقتها في عداوة هؤلاء الصالحين، وما انتفعت بذلك المال، لأن المال قد محقت منه البركة. ولكأني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر فيه بصلة الأرحام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. فعليه بصلة الأرحام، تريد البركة في الرزق والبركة في العمر، فهذه هي أيام الصلة، وإلا فأنت من المعرضين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تعالى أن يهدينا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ومن مخالفات بعض المسلمين في تلك الأيام الطيبة المباركة من الله عز وجل أنهم يضيعون ثواب ما عملوه في رمضان من نظر إلى الحرام، ومن ترك لطاعة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، فتجد أن الرجل يدخل في رحلات لا ترضي الله عز وجل، يسافرون لا من أجل الطاعة ومن أجل صلة الأرحام، وإنما يسافرون من أجل الشيطان في تلك الأيام بحجة الاحتفال بأيام العيد، مع ما في تلك الرحلات من اختلاط محرم، من اختلاط للرجال بالنساء، ومن مصافحة للأجنبيات، ومن نظر للنسوة المحرمات، ومن تضييع للفرائض، ومن تضييع للسنن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، ففي الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله ورواه الإمام الطبراني من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه الشريفة: إني لا أصافح النساء. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما مس كف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط. فيا عجبا لأولئك الأقوام الذين يستخفون بشرائع الإسلام ولا يبالون بمصافحة أو بنظرة محرمة أو باختلاط ماجن أو بعلاقات آثمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويا عجبا لتلك المرأة التي خرجت من بيتها على مرأى ومسمع من وليها، وقد تزينت وتبرجت وتزخرفت، وخرجت من بيتها لمحاربة شرع الله وللصد عن سبيل الله لفتنة العباد والزهاد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، يغوي بها الناس ويعمل على إغواء الصالحين بسبب تلك المرأة، فما بالكم إذا قامت بوضع الطيب. وهذا منتشر جدا بين النسوة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أشد الحذر، ووصف تلك المرأة بأنها من الزانيات، فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فأين أنت أيها الولي؟ يا من قمت بشراء اللباس المتبرج، بل قمت بشراء البنطال بنفسك، أو دفعت المال لشراء ما حرم الله عز وجل من اللباس لكي تقوم تلك الفتاة بارتدائه، وأنت تعلم بل وأنت تنظر ماذا عساك أن تقول غدا بين يدي مولاك؟ أترضى أن تكون ديوثا؟ أترضى أن تحرم من جنة عرضها السماوات والأرض؟ أترضى أن تكون من أصحاب الجحيم حتى تقول مع أولئك الهالكين: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير؟ أترضى أن تكون من هؤلاء؟ أترضى أن تحرم من مرافقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ فلماذا خرجت من رمضان وفعلت ذلك في نفسك وفي أهلك. أهذه هي الرسالة التي أمرت أنت بالمحافظة عليها؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أهذه هي الرسالة التي حملك الله عز وجل إياك إياها؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هل أمرتهم بالصلاة؟ هل أمرتهم بالصلاة؟ هل أمرتهم بالعفاف وبالقعود في البيت تأدبا بآداب القرآن؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يمشي الرجل في شوارع المسلمين فلا يدري هل هو في بلاد المسلمين أم هل هو في بلاد الغرب الكافر. مسلمون حجوا بيت الله واعتمروا وأنفقوا، وبعضهم بنى المساجد لله تبارك وتعالى وهو من المتصدقين، ويأذن لابنته أن تخرج شبه عارية من بيتها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ما شأنك أنت إذا وقع شاب في الحرام بسببك، أو أبطل الله عز وجل ثواب عمله بسبب نظرة محرمة وكنت أنت السبب في تلك النظرة المحرمة؟ ألا فلنتق الله عز وجل في أنفسنا، ألا فلنتق الله عز وجل في أولادنا وبناتنا وأزواجنا، فإننا سنسأل بين يدي الله تعالى عن تلك الأمانة. وما أدراكم ما تلك الأمانة؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. حملت أنت تلك الأمانة وحملتها، فهل قمت بأداء تلك الأمانة كما أمرك الله؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هل أنت قمت بأداء تلك الأمانة امتثالا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما هكذا ينبغي أن نكون بعد رمضان؟ إعراض عن شرع الله عز وجل، تضييع للفرائض، إهمال في أداء السنن، هجر لتلاوة القرآن، هجر للصيام، إعراض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هكذا فعل السلف، بل إنهم ثبتوا على طاعة الله تبارك وتعالى مع الخوف والوجل ألا يقبل الله عز وجل منهم تلك الأعمال. فنحن نتضرع إلى الله عز وجل أن يتقبل منا رمضان. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وكان السلف يدعون ربهم 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان، وبعد انقضاء رمضان يدعون ربهم 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان. فاللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تجاوز عنا ما كان فيه من خطأ أو سهو أو غفلة أو نسيان يا رحيم يا رحمن. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في طاعتك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن، واجعلنا من الفائزين، ولا تردنا خاسرين ولا تردنا خائبين، واجعلنا من عبادك المقبولين الصالحين الشاكرين الذاكرين يا رب العالمين. اللهم رحماك يا ربنا بإخواننا المستضعفين في الصومال، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، يا أرحم الراحمين كل هؤلاء. بنا يا رب العالمين، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وأنت الرزاق. اللهم ارزق هؤلاء من حيث لا يحتسبون، فإنهم لا حيلة لهم وأنت أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوب عبادك الموحدين، واحفظنا وسائر المسلمين، واحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض، وارزقنا حاكما مسلما يحكم فينا بشرع الله لا بشرع الطواغيت والأنداد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا وارزقنا الخاتمة الصالحة يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك المقبولين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا، فيا رب أنت الله، أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.